إذا حصل من الإمام سهو السجود له يحصل بعد السلام، فهل يسلم المأموم مع الإمام ثم إذا نهض من فاتته بعض الركعات من المأمومين فهل يعود مرة أخرى مع الإمام؟ إن سجد الإمام والمسبوق لم ينهض في جماعة، أما إذا كان قبل السلام في جماعة على كل حال، وأما إذا كان بعد السلام فإن كان الإمام سجد حالا قبل أن ينهض المأموم المسبوق فإن يسجد معه ثم بعدما يسلم الإمام يقوم المسبوق ويقضي عليه. أما إن كان المسبوق قد استتم قائما ثم سجد الإمام ليس عليه أن يعود يعود وله يكمل ما عليه ثم يسجد السهو بعد قضائه ما عليه، لأنه معذور حين انفرد حين نوى الانفراد واستقل عن إمامه ويقضى ما عليه ويكون سجوده بعد نهاية ما عليه. أما لو أن الإمام بادر بالسجود من حين سلم قبل أن يقوم المأمون فإنه يسجد معه الحمد لله يكفي ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.